لا تقتلوه، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فيعقب علام الغيوب على هذه العبارة قائلا وهم لا يشعرون: ان يد الله تعمل في الخفاء، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليها.